بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه من تبع أثاره واقتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يشرح ما تعلق بالشرط الثالث الذي هو شرط القبول. القبول الانقياد. الانقياد، نعم، شرط الانقياد. وذكر منها رحمه الله تعالى بعض القضايا التي تعلقت بذلك الشرط، وهو الذين يدعون الانقياد لله سبحانه وتعالى ولرسوله، ويبتدعون في دين الله عز وجل مثل الاحتفال إلى آخره. فذكر رحمه الله تعالى وأطال الكلام فيه، وذلك لمناسبة لأن هذا الدرس صادف ذاك اليوم الذي يدعون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وأنه يحتفل فيه. نعم، فذكر ونصح في ذلك وقال هذه محبة رخيصة وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ثم نعم، وقال كذلك أن هؤلاء يغتنون، نعم، يستغلون الفرصة من حيث أنهم يتجرون باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيبيعون دينهم لأجل الدنيا، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي الدنيا، لا تستبدلون الدين بشيء من الدنيا. نعم، وهم فعلوا ذلك. ثم دخلنا أو ذكر الدليل من السنة، لأن الأدلة التي كان قبلها كانت من الكتاب، فذكرها هنا الحديث من السنة التي تدل على شرطية الانقياد، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون أهواه طمعا لما جئت به. لما جئت به، لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان. ها هنا لا يؤمن، ليس أنه كافر، على حسب، على حسب، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، فعلى حسب. لكن الأصل في المعصية أنها لا تخرج صاحبه من الإسلام، فإن كان هواه لم إن كانت هواه ليست موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتضى من ذلك معصية من المعاصي وكبيرة من الكبائر، فهذا ما زال مسلما، لكن هو مسلم لكن ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، وإن كان هواه جره إلى المعاصي التي من الشرك والنفاق وناقل من نواقض الإسلام، فهذا يكون كافرا بالله عز وجل. لكن الأصل هنا لما كان الحديث عام لا يؤمن أحدكم، فلا نستطيع أن نحمل ذلك على نفي الإيمان، وإنما يكون نفي الكمال، لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكرنا أن هذا الحديث نعم نعم السند ضعيف، لكن المعنى صحيح، والأدلة في ذلك كثيرة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر الحديث نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أحب إليه من والده أو ولده أو الناس أجمعين. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، فيقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما استلزم من ذلك من العمل، وما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعات، وما يكره ويبغض من المعاصي، فيكون هواه تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحب الشيء إليه. نعم، وكذلك الآية فرأيت الذي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فاتخذ إلهه هواه، أي من قاد لله سبحانه وتعالى، فجعل هواه هو الإله فيطيعه في كل ما أمره ونهى. نعم، فهذا كذلك مما يشهد لمعنى هذا الحديث. نعم، فكما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن في مثل هذه الأحاديث يقول نعم ضعيف المبنى وصحيح المعنى، في الحديث من حيث المعنى صحيح. نعم، والشاهد منه ظاهر، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي حتى يكون منقادا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى سلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، كذلك من الأدلة التي تدل على ذلك الشرط. نعم، ثم ذكر كذلك هنا نصيحة طيبة تعلق بطلب العلم. نعم، وقال لا بد أنه يتعلم على الرجال، نعم. أين وقفنا؟ وهم الرجال. نحن الرجال وهم الرجال. سنستعيد حتى يكون الكلام مفهوم. قال رحمه الله تعالى: قال تجي طالب العلم يريد الاستقلال والانفراد فيبتعد عن المشايخ وعن الرجال فيتخذ زوايا في المساجد والبيوت ويعلن نحن رجال وهم رجال. نعم، أن هؤلاء الذين ينفردون عن العلماء ويطلبون العلم من بطون الكتب، فكما قال: من كان شيخه كتابه فخطه أكثر من ثوابه. نعم، لأن هذا ما أخذ العلم بأصاله وما تفقه في دين الله سبحانه وتعالى بالطريقة التي يريه سبحانه وتعالى، لأن الصحابة الذين هم خيار الناس ما تفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى على الانفراد، بل كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جيل بعد جيل، فجاء التابعون وكذلك أخذوا من الصحابة والذين بعدهم إلى آخره إلى أن جاء إلينا، فالعلم هذا أكد يتلقى. حتى قال الشيخ الإسلام محمد ابن الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة، قال: يجب علينا أن نتعلم، أو بمعنى تعلم يعني هذه أو أربعة أشياء. وقال العلماء: تعلم بمعنى التلقي. وقال الشيخ الفوزان: يكون ذلك أنه يتلقى العلم عند العلماء، يأخذ من العلماء ولا ينفرد عن العلماء، فتلقي التعلم هو التلقي وليس الانفراد عن العلماء. فمن أراد أن يأخذ العلم دون أنه يتفقه على العلماء، فالله سبحانه وتعالى قد جعل العلماء هم ورثة الأنبياء، فلما كان ذلك تلك النبوة وذلك العلم يؤخذ عن الأنبياء لكي يهتدي إلى صراط الله سبحانه وتعالى، فكذلك العلماء لأنهم ورثة الأنبياء صنزغتي لبوفت، فهؤلاء ينيش يقومون في هذه الأمة بوظيفة الأنبياء فيحذرون ويبكرون الناس، فينبغي أن نأخذ العلم من هؤلاء. نعم. قال: ويعلنون نحن رجال وهم رجال. وهذا في الحقيقة يكون شيء من الطعم، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفع قدر العلماء، فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يستوي، فالذي يعلم فلا يقال هذا يعني الآن يعني الذين قالوا نحن رجال والعلماء رجال، ثم الآن هذا من الجهلاء، يعني الآن ما زال طالب العلم على الأقل شيء نقول، فهو ما زال من يعني كما يقول من الشباب، فكيف يقول نحن رجال وهم رجال؟ أي نحن سواء. والله سبحانه وتعالى يقول: هل يستوي الآن؟ سووا بين ما فرق الله سبحانه وتعالى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فخص التعقل لكتاب الله عز وجل للعلماء، وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع العلماء فوق غيرهم من الناس، وكذلك يقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فأشهد سبحانه وتعالى على كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى على أفضل المشهود الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. فلما كانت يعني هذه الشهادة بمرتبتها العالية، فيكون من المناسب أن الله سبحانه وتعالى إذا أشهد على تلك المشهود الذي على ذلك المشهود الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد أن يشهد يعني من كان من العظماء. سبحانك الله عز وجل إفاس أتستي يعني دو ست شهادة دي بسون كي سون كي زون غنبا له بخدلي، فأشهد على تلك المشهد ذلك المشهد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله الملائكة أفضل الخلق. وبعد ذلك أش العلماء قال يشهد نعم شهد الله أنه لا إله إلا الله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقال الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: هذه من أفضل أو من الآية التي تدل على مرتبة العلماء وأن مرتبتهم عالية جدا، لأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أكبر المشهود الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، فدل على أن هؤلاء لا يقال نحن رجال وهؤلاء رجال. نعم، لولا الله سبحانه وتعالى ثم العلماء كيف نهتدي إلى العلم، وكيف نهتدي إلى أن نصلي كما أراد الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني من الأمور التي هي من أركان الإسلام، فلا بد من عالم، لا بد من عالم يعلمك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة. نعم، فهذه طريقة لا بد منها. وقال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فخص هؤلاء أهل الذكر، لو كان الناس سواء لما خصهم، لكون الناس سواء لما خص هؤلاء العلماء، فهذا القول لا يجوز، نحن رجال وهم رجال. هذا قول من لا يعرف قدر العلماء، والله مستعان. قال فهذه علامة، نعم فهذه علامة الخيبة، الخيبة بمعنى يعني متقارب من الخسارة، يعني من البارديشون، يعني معنى ذلك هذه علامة على هلك ذلك الرجل، يعني من سمعت أنه يقول نحن رجال والعلماء رجال، فنحن سواء، نحن والعلماء سواء، هؤلاء يستفيدون وكذلك نحن نستفيد، فلا نحتاج إلى هؤلاء العلماء. فمن سمعت منهم تلك الكلمة الخبيثة فاعلم أن هذه بداية، كما يقول العلماء، بداية النهاية، نعم بداية النهاية، نعم. فهذا سيكون من المتطرفين من المتشددين، ويخشى على هؤلاء أنهم ينحرفون إلى فقه الخوارج، نعم. هؤلاء انفردوا عن العلماء، أو الصحابة، هؤلاء الخوارج الذي وجد في زمن الصحابة انفردوا، الحرورية يعني ذهبوا إلى قرية تسمى حرور، فانفردوا عن العلماء وعن الصحابة، وظنوا على أن يعني ما هم فيه من الزهد والعبادة وتهجد لله سبحانه وتعالى ليلا وقراءة القرآن، ظنوا عن أنهم على العلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز الفهم، يعني إنما يقرؤون مجرد قراءة لكن الفقه لا يفقهون فيه، نعم. فهؤلاء مثله، يعني نخشى من هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الكلمة أنه يسيرون مثل هؤلاء الذين انحرفوا عن الحق. قال فهذه علامة الخيبة وخسارة على الشاب يصل إلى هذه الدرجة، إلى أن يقول نحن رجال وهؤلاء الرجال، نحن بسواء. قال لأنه صوفا لا يتقدم أبدا في علمه، أبدا لا بد من عالم يمد يديه لك لكي أخذ كلا طلب العلم وكذلك لا تفقه، لا بد منه. قال حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث لكن فيه مقال، يعني قال الشيخ الألباني قال إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، أي العلم لا ينزل هكذا، لا بد من اجتهاد، لا بد من اجتهاد ولا بد من عالم يقودك، نعم. قال بل إن، نعم قال بإن كثر هذا الصف بين الشباب فنخشى أن تتجدد الجهيمانية، الجهيمانية هذا جهيمن الذي وجد قريبا في هذا العصر، يعني يسبب فتنة في الحرم، حتى يعني لسكي سونفينا avec le GIGN cette histoire là dans le sous-sol de la Kaaba lorsqu'ils ont fait avec l'électricité là ils sont électrocutés. هذا من فتنتهم هؤلاء، يعني هؤلاء ادعوا انهم معهم المهدي، ودعا الناس الى مبايعته الى اخره، وانه الامام الاعظم الى اخره، فجاء بفتنه. وهؤلاء اتهموا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى انه كان من الجهيمانيه، جهيماني يقولون، لانه كان او هؤلاء كانوا يعتبرون ان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هو شيخه، بل قال هو شيخ مقبل كانوا يعتبرونني أني مفتيهم وأنا في المدينة، فكان يقول الشيخ مقبل فكنت أجالسهم وأتحدث معهم، وبعض الأحيان يعني نعمل الرحلات معهم، فقال كنت أعرفهم وكانوا هؤلاء يعرفونني، لكن قال كنت أعرفهم على علم وحق إلى آخره. وقال في بعضهم رأيت منهم الانحراف وشدة ومنهم الجهيمن، فقال قد أنكرت عليه، ولما رأيت بعض ما كتب من الرسائل التي تخالف الحق فقال تركته وفتنته ونصحته، ثم لما كان هو من تصح فقال تركته، وقال تلك الفتنة التي حصل في الحرام، قال الحمد لله أنا قد خرجت من المملكة سنة قبل أن تحدث هذه الفتنة، نعم. فقال ليس لي والجهيمانية أي علاقة، إنما كان بيننا وبيننا صداقة، يعني أن يذهب من شيء، لكن لما رحلت فليس كان بيننا أي مراسلة، نعم. فهذه تهمة، وحتى يقول الشيخ مقبل قال هل تظن أنك تدعو إلى الحق والناس كلهم سيقولون يعني فلان ابن فلان، وكما يقولون يمد لك البساط الأحمر، يعني مثل تبي غوش دائما، قال لابد ممن يتهمك، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر وأنه مجنون وأنه كان وإلى آخره، فقال لابد. وحتى في الحديث الذي في متفق عليه لما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عنده خديجة وورقة ابن نوفل، فقال فحدث ورقة ابن نوفل فقال ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إلا عودي، n'y a pas une personne qui est venue avec ce que tu es venu, c'est-à-dire avec al-nubu wal-haq, il l'a rudi, sans qu'ils ont été quoi? Il a été agressé et sans qu'il ait été repulsé. فَقَالَ أَوَ مُخْرِجِيَهُمْ Est-ce que mon peuple va me sortir de Mecca? قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ رَجُلٍ جَاءَ بِمِثْلَ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا رُدِي فَقَالَ الشيخ مُقْبَلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا هُوَ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ تَمَسَّكَ بِكِتَابِ اللَّهِ بِالْحَقِّ فلا بد أنه يعادى لا بد أنه يعادى ويتهم بكذا إلى آخره. نعم هذه تهمة لا يضر الشيخ أبدا لأنه بريء من هؤلاء وقد بين في كتاب له المخرج من الكتاب فبين فتنة هؤلاء فقال أنا بريء منه وهؤلاء براء مني فتهمة هذه لا تصلح له أبدا وصل فيها. قال لأن الجهيمانية بدأت وهكذا من شباب تصرفوا وزهدوا في الشيوخ وطعنوا في العلماء فأخذوا الكتب والمراجع وخرجوا إلى البوادي يريدون نعم فأخذوا الكتب والمراجع وخرجوا إلى البوادي يريدون أن يتفقهوا في البادية في كتبهم فصار أمرهم كما علمتم أي بشدة وتطرف ما فهموا الكتاب الكتب التي قرأوا فما فهموها لا بد من المدرس لو كان الكتاب يعني فقط وحده يكفي لأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ولا جعل الناس أنفسهم عالمين من حيث أنهم يأخذون الكتاب دون الأنبياء دون النبي دون الرسول ويفهمون الكتاب كما نزل إليهم. لا فذلك قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم. فالله سبحانه وتعالى بين أن السنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما في كتاب الله عز وجل. فلو كان القرآن فقط وحده يكفي دون السنة فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أرسله سبحانه وتعالى بعد ذلك الرسل فكذلك العلم لأن القرآن هو العلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فسمى القرآن أنه علم فكذلك القرآن كما أن القرآن لا يصلح أنك تفهمه بدون النبي فكذلك العلم لا بد من المعلم ولا بد من عالم هذا ليس من الطريقة المرضية. نعم قال والذي نخشى من بعض شبابنا الذي بدأ فيهم أي ظهر فيهم بدأ بمعنى ظهر قال والذي نخشى من بعض شبابنا الذي بدأ فيهم هذا المعنى فبدأوا يطعنون نعم بالنون كذلك هنا فبدأوا يطعنون فلان جاهل من العلماء وكل العلماء أوجدوا لهم عيوبا ومطاعن لينفروا الناس عنهم. نعم وهذه سنة معروفة فأولا يسمون مثلا أهل السنة والجماعة أنهم تكفيريين لماذا؟ ما هو القصد من ذلك؟ التنفير وكذلك يقولون الوهابية إلى آخره كل هذه الأسامي لكي ينفرون الناس من أهل السنة والجماعة وكذلك النبي فقالوا أنه شاعر لماذا؟ عرفوا أنه جاء بالحق ما استطاعوا أنهم يردوا ويأتوا بمثل القرآن إلى آخره لكن وجدوا الألقاب حتى ينفرون الناس من ذلك الشخص يقولون الآن أنتم تتلقون ذلك العلم وهذا شاعر وهذا مجنون وهذا كذاب وإلى آخره لكي ينفرون الناس من النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنة قديمة يعني في أهل الحق أنهم يصبونهم ويتهمونهم بالباطل لكي ينفرون الناس منهم ولكن الأمر لله سبحانه وتعالى وكما قال سبحانه وتعالى إن شأنك هو الأبتر الذي يبغضك شأنك الذي يبغضك يا النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر أي أن أمره هو المنقطع وأمرك هو المتصل. نعم فالحق يعني يتصل لأنه هو دين الله سبحانه وتعالى وهو الحافظ لذلك الدين. قال فهذه نزغة شيطانية ليست بسهلة. نعم وبهذه الطريقة يريدون كذلك أن يخرجوا الشباب من أيدي المشايخ ويستولي عليهم الشيطان فيخرجون إلى القرى والبوادي فنسأل الله سبحانه وتعالى سلامة أن لا تتكرر تلك الفتنة. نعم وسببها الانفراد عن العلماء وكذلك عدم معرفة قدر الإنسان والكبر والترفع على العلماء الآن يعني ترفع يعني أدوشد العلماء نحن الرجال وهؤلاء الرجال فهؤلاء يفهمون وكذلك نحن عندنا فهم أولا كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق على الله سبحانه وتعالى أن لا رفع شيئا في الدنيا إلا وضعه. فكل من تكبر فالله سبحانه وتعالى سنته في أولا أنه يضعهم إليها بس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى أوحى إليكم أن تتواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحدا ولا يظلم أحد أحدا. نعم، فالتواضع هذا هو مهم، ومعرفة قدر الإنسان هذا مهم. أما إذا أخذ نفسه يعني بالعجب وكذلك الكبر فهذا لا ينفعه العلم، حتى قال بعض العلماء، فقالوا كما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيها كلب ولا سورة، فقالوا كذلك، هذا من كلام الغزالي، فقال كذلك القلب لا يدخل فيه العلم إذا وجد فيه كلب العجب وكلب الكبر، فإذا وجد في قلبه الكبر والعجب فهذا لا يدخل فيه العلم. كما أن سورة الملائكة لا تدخل بيت فيها السورة، كذلك العلم لا يدخل بيت الإنسان الذي هو القلب إذا وجد فيه العجب وكذلك الكبر. نعم، هذا يمنع العلم، يمنع العلم أبدا. قال فيخرج عن التيم. نعم، قال فنسأل الله سبحانه وتعالى سلامة أن لا تتكرر تلك الفتنة، ومن أراه مبادي، ومن عاش تلك الفتنة وعرفها وأراد أن يطبق الآن، وأراد أن يطبق الآن ما يسبو إليه بعض الشباب، يسبو إليه يعني الاتجاه، ما يسبو إليه بعض الشباب لعلم أنه أمر خطير من بوادر تلك الفتنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى ولكم السلامة ولجميع المسلمين. قال وهذا هو تمام الانقياد، تمام الانقياد أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تميل ولا ترغب ولا تريد أن تعمل إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يتم ذلك إلا بالعلم؟ أكيد لا بد من علم. يعني الآن مناسبة جيدة يعني بين الحديث وبين ما ذكرها هنا، هؤلاء من قادوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن لا بد من انقياد بالعلم، كما قال الإمام البخاري ألا والعلم قبل القول والعمل، لا بد من علم قبل أي قول وقبل أي عمل، فالانقياد هذا عمل وهذا العمل لا بد من علم. فلذلك بدأ الله سبحانه وتعالى فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم كما قال الإمام البخاري قبل القول والعمل، فلا بد من أنه يسبق يعني لا بد أنه يسبق العلم، أقصد العمل، وكذلك الأفعال لا بد من علم يسبق. نعم، وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، قال الشيخ صالح على الشيخ قال إلا الذين آمنوا أي الذي تعلموا، لأن الإيمان لا بد من علم، وعامل الصالحات أي أتبع ذلك العلم بالعمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فلا بد من علم. نعم، هؤلاء من قادوا. نعم، فالذي الآن ينفرد عن العلماء فهو جدير أن لا يطبق هذه الشهادة يعني بالتمام، ويكون شيء في الشهادة، يكون في شيء من الشهادة ولكن على النقص. الله أكبر الله أكبر. قال رحمه الله تعالى قال وهذا هو تمام الانقياد، تمام الانقياد أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تميل ولا ترغب ولا تريد أن تعمل إلا بهدي صلى الله عليه وسلم. وهل يتم ذلك إلا بالعلم؟ نعم، كما قال رحمه الله تعالى لا انقياد إلا بالعلم. قال إذن العلم هو الأساس، العلم قبل القول والعمل كما قال الإمام البخاري رحمه الله. قال العلم هو الأساس، فليتعلم شبابنا وليبتعدوا من هذه الموجهة المخيفة، ولينصرفوا إلى التحصيل إلى تحصيل العلم، وليدرسوا وليحفظوا وليعرضوا ما حفظوا على الرجال. نعم، لا بد من هذا، لأن الحفظ وحده ليس بكافي. حتى قال الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في الحديث بلغوا عني ولو آية، فقال هذا التبليغ ليس يعني يتعلق بدعوة، وقال إنما دعوة يقوم به العلماء، وقال أما هذا الحديث ومن باب أنه حفظ شيئا وبلغه، وقال هذا يستوي فيه العالم وكذلك الذي حفظه والذي ليس من العلماء، ويستوي في ذلك في البلاغ، يعني ففرق بين البلاغ وفرق بين الدعوة. فالدعوة ممن تعلم، وأما البلاغ هذا يعني يستوي فيه من حفظ ومن كان من العلماء. نعم. فكما قال هنا وليعرضوا ما حفظوا على الرجال، فحفظ شيئا من الكتاب الله عز وجل وشيئا من السنة وشيئا من كتب العقيدة، هم يفعلون هكذا في المملكة. فطالب يعني يحفظ ثم يعرض ما حفظ على المعلم، والمعلم يشرحه حتى في موريتانيا كم يجلسون، وذلك المعلم يعني أي شخص يعني يجلسون على التابور يفنتين، فهذا يأتي مع لامية الأفعال، وهذا يأتي مع أصول الثلاثة، وهذا يأتي إلى آخره، فيحفظ الشيء ويعرض حفظه على المعلم وهو يشرح له ما حفظه، ثم يرجع ويحفظ البقية إلى آخره. نعم. فهذا هو لابد من التلقي. قال فيتعلم، نعم فيتعلم هذا. قال وليحفظ وليعرض ما حفظوا على الرجال فيتعلم، وبذلك يكون حفظوا لنا مستقبل هذه الأمة، فهم شباب اليوم ورجال الغد، وأما اليوم فهم شباب، يعني يريد بتلك المقالة نحن رجال وأنتم رجال. فقال ما زلتم يعني حتى يعني بالمقال يعني صحيح لستم بالرجال، وإنما أنتم بالشباب، وحتى لو كنت من الرجال هذا الرجل لابد من العلم، يعني هؤلاء العلماء، وإن وجد مثلا شخص يعني كبير في السن وما تعلم فهو رجل لكنه صغير. فقال العلماء الكبير عندنا هو من أهل السنة الذي تمكن في السنة، تمكن في السنة ونعم تمسك بالسنة، تمكن في السنة وتمسك بالسنة. وقال أما الصغير هو أهل البدع وإن كثر علمه، فإن كان عنده علم وليس عنده تسبب يعني تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة، فهذا ما زال صغيرا أي محقرا. فالكبير هو ليس يعني بسن وإنما هو بتمسك، وهذا التمسك لابد من علم. قال لا ينبغي أن يقول نحن رجال وهم رجال، نعم هذا لا يجوز. قال أنتم اليوم شباب وغدا إن شاء الله ستصبحون رجالا، رجال علم مسؤولين عن العقيدة وعن الشريعة وعن الأمة وعن قيادة الأمة، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم. فهذا نصيحة في بابها، لابد من إيش؟ من التعلم. فالانقياد إنما يتم بيش بالتعلم، لابد من التعلم. فهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تابعا لما جئت به، فهذا حديث صحيح المعنى، فلابد من علم ولابد من انقياد لله سبحانه وتعالى ورسوله. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله، قال الشرط السابع وهو الأخير، واختلف بعضهم يعني وهذا يختلف يعني لا يضر كما قلنا في البداية، لأن بعضهم جعلوا الشروط ثمانية، وقالوا الشرط الثامن هو الكفر بالطاغوت، وقال بعضهم هذا يدخل مع العلم. طب ما هو العلم؟ العلم بأن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، والكفر بما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، نعم، وأن ما عبد من دون الله فهو الباطل. فقالوا هذا يدخل في إيش؟ في الشرط الأول الذي هو العلم، الذي هو العلم. وقال بعضهم لا، بس أن يوجد أو أنه يذكر أنه من الشروط، لأن جاء الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما عبد من دون الله، فقالوا قيد في هذا الحديث على الانفصال، فقالوا كذلك نفرد ذلك الشرط كما أفرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بس به، ولعل سنذكره إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى شرط السابع، قال والدليل القبول، قوله تعالى نعم القبول كما سبق في الدرس السابق وفي الدروس السابقة من الفروق بين الانقياد والقبول، وقال بعضهم بينهما عموم، وقال بعضهم لكن يختص القبول بالقول وأما الانقياد يكون بالأفعال. نعم. قال دليل القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول من في قرية من نذير إلا قال مطرفوها الأغنياء إنا وجدنا آباءنا على أمة على ملة على دين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أي متبعون، مقتدون بمعنى الاتباع. فقال نعم وهذه السنة سنة قديمة، هو من المسائل الجاهلية، أي أنهم يستدلون بما عليهم الآباء فيقلدون ذلك التقليد الأعمى، كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال سبحانه وتعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا لا يعلمون شيئا ولا يعقلون. فهذه هي يعني من المسائل الجاهلية وكذلك من الأشياء التي تورثوا ذلك أهل الباطل سلفا عن خلف. نعم فهي سنة قديمة فيهم في التعصب لما كان عليهم الآباء، وإنما قالوا هذا تعصبا وردا للحق. وإلا كما قال سبحانه وتعالى نعم في آية التي بعدها قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. فقال الآن أنتم يعني العولى لما تدعوهم إلى الكتاب والسنة ولتمسك بكتاب والسنة يقولون نحن على ما عليه آباؤنا. فقال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. الآن لو أنا الآن يعني أقدم لكم شيئا هو خيرا مما وأفضل مما عليه آباءكم، يعني أفلا يعني أنتم تاركون ذلك الشيء الذي كان عليه آباءكم وتأخذون ذلك الشيء الذي هو أفضل؟ فهذا هو الذي يقتضي، إذا أنا أجيب شيء هو أفضل وخير لك فلماذا تتركه؟ فلماذا تتركه؟ وقال بعد ذلك قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، يعني لا يريدون، يعني هذا إنما هو من الاعتذار الباطل. في الحقيقة لا يريدون، تعصبوا وكذلك كبرا أن ذلك الدين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يعرفون كما قال سبحانه وتعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يكذب وأنه ليس بشاعر وأنه ليس بمجنون وإلى آخره، لكن كل ذلك تعصبا لما هم عليهم. نعم هذا يعني سنة جاهلية وقديمة جدا. قال دائما أصحاب الترف والمتكبرون هم الذين يكفرون بالأنبياء ويعارضون المصلحين. نعم يعني دائما هذا هو الغالب، الغالب فيهم في أصحاب الترف، يعني في أصحاب المال الكثيرة، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا حصل على شيء من المال الكثير فرأى نفسه أنه إيش يستغني عن الله سبحانه وتعالى، كما قال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا ليس من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى مع هذا الغنى الذي تحصل عليه أنه بكفاية وأنه لا يحتاج الله سبحانه وتعالى، لأن عنده كل شيء وكل ذلك كما يقولون بالتعب والجهد، فيرى أنه استفاد ذلك من نفسه، كما قال سبحانه وتعالى كلا إن إنسان لا يطغى الرأى استغنى، إذا رأى أنه يستغني وأنه قد حصل على شيء من الغناء فالغالب فيهم ماذا يفعلون؟ فهؤلاء يتكبرون. نعم قال يبدأ في الدخول في الإسلام في الإصلاح في دعوة الرسل ودعوة المصلحين الضعفاء. نعم وحتى فضل الله سبحانه وتعالى الضعفاء يعني من المسلمين، أي أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة. نعم كما جاء في الحديث، يعني حتى يعني ذكروا هذه المسألة، يعني من هو الأفضل المسلم الفقير أو المسلم الغني؟ المسلم الشاكر أو المسلم نعم المسلم الغني أو المسلم الفقير؟ فقالوا هذا الحديث يدل على أنهم أفضل. لماذا؟ لأن النبي الله سبحانه وتعالى قدمهم على الجنة. قالوا لأن هؤلاء وإن كان الفتنة الآن فتنة المال، لأن يحتاج أنه يسر ذلك المال في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى آخره، وهذا كذلك عند الفقر، وهذا الفقر يحتاج إلى الصبر، فكأنهم قدموا ذلك، أو لأن الحديث يعني جاء واضحا في ذلك لكن وضح ذلك في التفسير، فقالوا لأن الفقر من حيث هو أشد، من حيث الصبر عليه هو أشد، فذلك قدم الله سبحانه وتعالى من كان صابرا على الفقر ومات على الإسلام فقدمه على الأغنياء. نعم وفي كل واحد وفي كل طائفتين الخير. نعم وإنما هذا من باب التفضيل. قال رحمه الله قال مشكلة أهل الترف مشكلة قديمة ليست من اليوم. نعم قال هم أجهل الناس، لكن هذا في الغالب، يقال هذا في الغالب ليس كلهم لكن هذا في الغالب. نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عبسة جاء إلى هؤلاء الأغنياء فأعرضوا عنهم، ومن كان خلفه نعم أبو يعني ذلك الأعمى، فذلك كان هو خلفه، وكذلك بلال إلى آخره، لما قال سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لما جاءوا لا السناد من قريش للشرد قريش، فقالوا إذا أنت تريد أن نكون تابعا لك لذلك الدين فلابد أن تطرد هؤلاء الفقراء. لما كان فيه بلال وإلى آخره فحدث النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه شيئا، يعني حدث نفسه وما تكلم حتى أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نفس بالسؤال بحصل كي بل الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا ينظر إلى الغناء والفقر، ينظر إلى القلب. فمن كان مخلصا لله سبحانه وتعالى متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي هو المقرب. نعم، هي سنة عندهم. نعم، سنة عندهم الكبر، والله المستعان. قال: هم أجهل الناس وأبعد الناس عن الهدى إلا ما من الله عليه. نعم، استثنى هنا إلا ما من الله عليه وجمع الله سبحانه وتعالى له بين العلم والجاه والمال. وهذا الإنسان فإذا علم يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل أكثر الناس الذين هم يعني الأغنياء أنهم يعني يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى أو ينحرفون عن دين الله سبحانه وتعالى، ورأى أنه على الاستقامة فيحمد الله حمدا كثيرا لأن الله سبحانه وتعالى اختاره من بين هؤلاء، لأن أكثرهم الغالب فيهم هذا الانحراف والتكبر إلى آخره وعدم الالتفات إلى أهل الإسلام وكذلك الالتفات إلى تعلم في دين الله عز وجل. فمن وجد ذلك فيحمد الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله عز وجل أراد له خيرا كثيرا. نعم، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره حتى يزداد ذلك تلك النعمة عليه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. نعم، قال: وأبعد الناس عن الهدى إلا ما من الله عليه وجمع الله له بين العلم والجاه والمال والمنصب وقليل ما هم. نعم، لكن هذه القلة هم أفاضل، هذه القلة هم أفاضل. قال المصنف رحمه الله: الشاهد من الآية أنه ليس بالانقياد، أنه ليس بالقبول، لأن الله سبحانه وتعالى لما دعاهم إلى الهدى قال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير، يعني إلى لما يدعوهم الإسلام، إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة فما قبلوا ذلك، ما قبلوا ذلك الدين وما قبلوا شهادة أن لا إله إلا الله، واستدلوا بما هم عليهم بما كان عليه الأقدمون من آبائهم. نعم، هذا هو شاهد أنهم ما قبلوا تلك الدعوة. قال: ولو جئتكم بأهداء مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إن بما به كافرون. نعم، هذا شاهد كذلك هنا. قال: ولو جئتكم الآن أنتم على دين آبائكم، الآن سأجي لكم بالشيء هو أفضل مما هم عليه آباؤكم، فإذا كان هذا هو الأفضل لماذا ما تأخذون ذلك الشيء الذي جئت به؟ فقالوا صرحوا هنا: إن بما أصلت بهم كافرون. نعم، فقال العلماء: فدل هذه الآية الكريمة على أن غاية قصدهم البعد عن الهدى. نعم، والالتحاف بطريق الرداء. قال المصنف رحمه الله: نعم، قرأنا الآية. قال يعني، قال في شرح: قال يعني لا يتركون أصنام آبائكم وتقاليدهم ولو جئتم بأهدى من ذلك. لماذا؟ لأنهم على التعصب لما هم عليهم. قالوا إن بما أرسلتم به كافر، أي ردوا عليهم بهذا. والمنافي للقبول الرد، فمن الذي لا يقبل يعني يرد، الذي لا يقبل فمعنى ذلك أنه يرد، فردوا عليهم بقولهم إن بما أرسلتم به كافر، أي لا نريد ذلك الدين، نكفر بما جئتم به. نعم، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال في شرح: قال هكذا صاروا الرسل، وهكذا يسار. نعم، قالوا: قال هكذا صارحوا. نعم، قالوا: هكذا صارحوا الرسل، يعني من المصارحة، أي صرحوا لهم لأن نحن لا نريد هذا. قالوا: هكذا يصارحون المصلحين، يعني كما هم الآن يقولون السلفية في تشدد وفي تطرف إلى آخره، هذا ما قبلوا. ما نقول أنه كفر بالله عز وجل، لكن ما قبلوا السنة. قال: وقوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والكبر بمعنى أنهم يردون الحق ويحقرون أهل الحق، هذا هو الكبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الكبر بطل الحق، ونعم قال الكبر رد الحق وبتر الناس، أي يرد الحق وفوق ذلك يحقرونهم. كما هونا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والدليل على أنهم يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فردوا الحق وبتروا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت مجنون، نحن هل نترك الآن الأصنام لك أيها المجنون؟ فجمعوا بين رد الحق وبتر الناس، وهذا يسمى الكبر. نعم. فالشاهد واضحة هنا، دعوا إلى شهادة عن لا إله إلا الله وعرفوا من معنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم تركوا ذلك. فعرفوا أئنا لتاركوا آلهتنا، عرفوا أن لا إله إلا الله بمعنى أتركوا ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى من الباطل. فقالوا الآن هل تدعونا إلى أن نترك تلك الآلهة ونعبد إلها واحدا؟ إنك لمجنون. نعم. لشاعر مجنون. نعم. فردوا الحق وحقروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكبر، حقيقة الكبر. قال الله المستعان: أهل الترف المتكبرون يسمون رسل الله المختارين. مختارين الصحيح. الصحيح المختارين. لماذا؟ لأن مختار هنا مختارين صفة نعت للرسل، والرسل مفعول به منصوب بالفتحة، وهذا لما كان من الجمع مذكر سالم وهو منصوب بالياء. قال مجانين ويصفونهم بالجنون والافتراء وأنه شاعر. نعم. قالوا أضغاث أحلام. ما اكتفوا بذلك، قالوا بل افترى. ما اكتفوا بذلك، قالوا بل هو شاعر. نعم. يعني الآن ما اكتفوا بذلك بالله. مع تحية دماج أفاف وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.